السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الاسم الشريف عبد المؤمن. ذكرنا في الدرس الماضي عبد السلام والآن عبد المؤمن، وكأنه أنا أستشعر يعني من جمع هذه الأسماء لكونه ذكر من قبل عبد المهيمن وعبد القدوس وما إلى ذلك، يعني كأنه يشير إلى ظهور معاني هذه الأسماء فيه صلى الله عليه وسلم التي جمعت في آخر سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. يعني حسب علمي ما ذكر هون المؤلف كل الأسماء الحسنى ونسب عبوديته إليها صلى الله عليه وسلم، مع يقيننا بأنه هو أعظم واحد متمكن في عبوديته في مظهر هذه الأسماء كلها، لكن تخصيصه بذلك لكون والله أعلم، هذا تحليلي قد يكون صحيحا أو غير صحيح، لأنه بسورة الحشر ذكر أشياء من الوقائع التي جرت له صلى الله عليه وسلم، والتي ظن من بعض الناس أنها نقص أو عيب أو ما إلى ذلك، والله سبحانه وتعالى تكفل بالرد عليهم ببيان أن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. مثال عليها: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فهنا تخصيص هذه الأسماء بذكر عبوديته صلى الله عليه وسلم دالة على كماله، كمال شؤونه في هذه الأمور. هذا ما أستشعره، لعلي أكون مخزيا أو مصيبا في ذلك. عبد المؤمن أكيد هذا يتعلق بكل أسماء الله سبحانه وتعالى عظيمة جليلة، لكن نحن كعبيد لله سبحانه وتعالى يكاد يكون الثلث جانب من جوانب ديننا هو الإيمان، كما ورد في حديث سيدنا جبريل المشهور عندما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم عن أشراط الساعة، وقال عنه صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. واضح كيف؟ فلذلك قسم ظاهر، جزء ظاهر من دينك هو مسمى الإيمان الذي ذكر في هذا الحديث، وأركانه ستة كما ذكرها صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هي خمسة مذكورة في كثير من الآيات، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، مشار إليها في بعض الآيات. وأعظم مرجع في تبين معاني هذا الإيمان هو سورة الأنعام في كتاب الله سبحانه وتعالى، تتكلم ب إيضاح قرآني جلي عن معاني أو تفسيرات لبعض قضايا هذا الإيمان. فلذلك أنا الواقع أطلب من نفسي وأطلب من كل واحد إنه الإنسان يتقوى في معرفة هذه الأمور. يعني إذا كان سورة الأنعام نزلت إلى الأرض معها 70,000 ملاك، شايف كيف؟ يعني إذا كان الإنسان ما عمل حفاوة بسورة الأنعام بيكون هذول 70,000 ملاك فعلوا أكثر منه بكثير. واضح كيف؟ يعني أنا ما عم أطلب منك أن تكون ملكا ولا أن تفعل فعل الملائكة، لكن ينبغي أن تظهر من الحفاوة في الشيء الذي احتفت به الملائكة، والملائكة لا تحتفي بشيء إلا عن أمر الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ابتدئ من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تظهر من الحفاية حفاوة. كنت أقول ما يليق به، ما أستطيع أنا أن أظهر له من الحفاوة ما يليق به، ما أستطيعه ما يليق بالقوات التي أعطاني الله سبحانه وتعالى إياها. واضح. وهذه المعاني، معاني الإيمان، فيه صلى الله عليه وسلم مكانه صار اسمه إيمان. يعني بيقول سبحانه وتعالى في نفس سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان. واضح كيف. وهذا أتى في حديث رواه البخاري: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وين هذا الإيمان بالمدينة إذا كان على وثنيتها السلام؟ لا، هذا صار عندما أتى رسول الله، عندما شرف تلك البقاع النبي صلى الله عليه وسلم، صار الإيمان يأرز. تعريف اللغة وشو يعني أرز؟ تجمع واشتد وانقبض. واضح كيف. يعني هناك المسوى الحقيقي للإيمان في المدينة المنورة. في حديث آخر رواه الطبراني بسند حسن: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومتبوأ الحلال والحرام. المدينة قبة الإسلام وأرض الإيمان ودار الإيمان وأرض الهجرة ومتبوأ الحلال والحرام. فلذلك يعني إذا أنا بدي استدل على شيء بكمال من قام به، من أعظم الدلائل على الاستدلال به إنه الأرض التي وجد فيها صلى الله عليه وسلم والأرض التي دفن فيها وصفت بوصف الإيمان. واضح كيف؟ وصفت بوصف الإيمان في كثير من هذه الأحاديث. واللغة العربية لما تقول الإيمان المقصود منه الكامل، لما تعمل له أل التعريف في بعض الأحوال بيكون أل التعريف بمعنى الكمال. واضح كيف؟ بعدين ما قال مؤمن ولا قال رجل، لا، قال الإيمان. واضح مثل يعني يشبه من وجه لما تقول أنت رجل عدل. واضح كيف؟ شو يعني رجل؟ ما باللغة، ما أصل اللغة ما بيستقيم تقول رجل عدل، تقول رجل عادل. ليش؟ لماذا جاز في اللغة أن تقول رجل عدل؟ لأنه كأنه سمة العدل ظهرت في هذا الرجل. هنا نفس الشيء، سمة الإيمان مو ظهرت فيه فقط صلى الله عليه وسلم، ظهرت في الأرض التي انتقل إليها صلى الله عليه وسلم. وهذا الواقع يعني كان ينبغي أذكره في صدر حديثي. هذا أبلغ شيء لما سبحانه وتعالى قال، هي شهادة من الله سبحانه وتعالى. شو قال سبحانه وتعالى؟ هي آيات نزلت من تحت من كنز تحت العرش. واضح إيه؟ شو قال فيها سبحانه وتعالى؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. بعرف أنا كان في من بعض القراء بيستحبوا أنه نقف على ما أنزل إليه من ربه. ليش؟ للتفريق بين إيمانه وإيمان غيره. بتوقف عن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، بعدها تقول والمؤمنون كل آمنوا. شان إيش؟ شان للتفريق، لأنه هذه الماهية وإن كانت في جوهرها وفي أركانها واحدة، لكن يتفاوت الناس في كفاءتهم بها. أنت بتأخذها من القرآن الكريم. واضح كيف؟ بالقرآن الكريم ذكر علم اليقين وذكر عين اليقين وذكر حق اليقين. فهل هؤلاء الثلاثة متساوون في هذه الكيفية؟ لا، بيضربوا لك علم اليقين مثل من علم بوجود مكة. هلأ صار في تلفزيونات كذا كله بيطلع، قديم ما كان في تلفزيون. علم اليقين عنده علم قطعي بوجود مكة. واضح كيف؟ بعدين عين اليقين عندما يعاينها، بعدين حق اليقين لما يدخل تحت ثوبها، أو إذا الله سبحانه وتعالى أكرمه بدخول الكعبة المشرفة. واضح كيف؟ هذه الأحوال بنقول عنها متساوية. هذا بمخلوق، الكعبة مخلوق، هي بيت الله مخلوق. واضح كيف عم يظهر التفاوت العظيم البالغ في ذلك في الأطوار الثلاثة. واضح كيف. وما في أحد ممكن أن يقول أنه طوره في ذلك يشابه فقد طور أو قدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول رأيت ربي الليلة في أحسن صورة وهو أكرم بأشياء. أخبرنا عن بعضها ولعلنا لم نخبر عن مجملها، وهذه كلها تدل على ضلوعه في مقتضيات الإيمان، وعلى رأسها تأتي هذه الآية التي هي من كنز تحت العرش، قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. بعد ذلك قال: والمؤمنون كل آمن بالله، أي ذكر أركان الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هون بهالموضع ما ذكر، في موضع آخر ذكر اليوم الآخر معه، يعني هي مو كما يتوهم بعض الناس لما يقول يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني ألغينا، لا. شوف أنت وظيفتك بالقرآن بدك ما تناقض الآيات مع بعض، لما يكون في آية ذكرت هذه الأركان وفي آية اقتصرت على الأول والأخير، شو بدل هذا الكلام؟ لما تقتصر على الأول والأخير كأنه هو إجمال من الله سبحانه وتعالى للتدليل على أن ما بينهما داخل في ذلك، واضح كيف؟ هيك بدك تفهمها، ما بينهما داخل، وأكيد فيه ارتباط وثيق في في في كل موطن ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، في ارتباط وثيق بالإيمان باليوم الآخر، واضح كيف؟ فلذلك هذا الإيمان، هذه العظمة، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها في شخصية عظيمة كاملة معتبرة هي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصف بأنه عبد المؤمن، واضح كيف؟ هو الذي قال إنه هذا الإيمان هو منحة عطية من الله، يا رب تكرمنا بهذه المنحة ولا تنزعها منا حتى نلقاها على أحسن حال. بيقول عنه صلى الله عليه وسلم، ما أنا حضرت يعني شفت الحديث ودرسته، الإيمان نورا يقذفه في القلب، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. فقال دوروا على العلامات، هاي العلامات وظيفتكم، شايفين العطاء من الله سبحانه وتعالى، ما لكم شغل فيه، لاحظ كيف؟ انت بتسأل الله سبحانه وتعالى ان يتمم عليك هذه الأمور، لكن العلامات لازم تبحث عنها، واذا وجدت ناقصه ينبغي ان تكملها. شو قال؟ قالوا: يا رسول الله، وما علامه ذلك؟ العلامة هذا النور هذا، والله كل واحد منور وبيقول عن حاله انور وبيذيع النور بذلك. قال: التجافي عن دار الغبور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل النزول. ذكر ثلاثة أشياء في الله، واجهت واضح كيف؟ التجافي عن دار الغرور. هلا في ناس صراحة بيقول: لا والله أنا بحب الدنيا، جايب كيف؟ في ناس ما بيقولوا صراحة، بس بتلاقي بحكي، وحتى بعض المتكلمين الديني بحكي هو عاشق للدنيا، مو واضح كيف؟ عاشق للدنيا شو معناتها؟ معناتها هذه العلامة لم تتحقق فيه، وإذا لم تتحقق هذه العلامة فيه ظني أن ضرره عليك يكون أكثر من نفعك، واضح كيف؟ بضرك أكثر من ينفعك. ليش؟ لقول سيدنا الحسن البصري ويروى حديثا مرفوعا: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا رأس كل خطيئة. وأنا يمكن في صغري كنت ظن هذا مبالغة يعني هذا الكلام، لكن الواقع هو كذلك، شايف كيف؟ يعني معظم الخطايا التي ارتكبت في الدنيا سببها حب الدنيا، واضح كيف؟ نحن في أي جريمة نقول عنها جريمة، أول جريمة ارتكبت في التاريخ هيك بيذكرونا بالقصص، مشان إيش ارتكبت جريمة القتل؟ مشان شو ارتكبت؟ ارتكبت لحب امرأة، واضح كيف؟ لأنه واحد أحب، يمكن ما في حب يعني الحب الحقيقي، لكن أراد أن يتزوج تلك المرأة فقتل. مين قتل؟ قتل آخر، وهي أول جريمة تحصل بالأرض، واضح كيف؟ ولعله كثير أو معظم أو كل الجرائم التي تحصل في الأرض يلي نحن نقترف فيها ما نقترف في حق أنفسنا هي سببها هكذا، وهي كمان الجرائم والذنوب والخطايا التي نقترفها في حق الله سبحانه وتعالى تكون ناشئة عن حب الدنيا، واضح كيف؟ يعني كل إنسان، كل مؤمن، كل مسلم نظريا يقول إنه يحب الله سبحانه وتعالى أكثر من الدنيا، واضح كيف؟ لكن لما تأتي التطبيقات العملية لذلك الحب تجد عند الكثير إيثار لجانب الحياة الدنيا. لا تصدقني في ذلك، قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، هي حقيقة مقررة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا أخي من جبت النهدين؟ عم إلا كل الأديان هيك، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لاحظتي؟ مو كل شيء بالقرآن في صحف إبراهيم موسى، مو كل شيء قال عنه سبحانه وتعالى أنه موجود عند السابقين، في أشياء اختص بها تلك الأمة، لكن هذا الأمر الذي فيه تقرير تلك الحقيقة من أنكم تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قال عنه سبحانه وتعالى. شايف شو هالنقل قديش عظيم هذا النقل؟ هذا أعظم نقل ممكن لإنسان أن يطلع عليه، واضح كيف؟ ما في أعظم من هذا النقل. قال إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم موسى. هذا شوف بالنسبة للإنسان لما يتحقق بعبوديته للإيمان للإسم المؤمن، واضح كيف الإسم المؤمن؟ ليش إن للإسم المؤمن؟ لأنه نحن عبيد ذات الله سبحانه وتعالى، لكن معظمنا أو كلنا يمكن بكل متعلقات عنده، إما بصفات أو بأسماء أو ما إلى ذلك، واضح كيف؟ فإذا تحقق العبد بصدق إيمان الله سبحانه وتعالى، هي أول شيء شو تورثه؟ تورث راحة، تورث راحة في قلبه. ليش؟ شوف انت القضايا الثلاثة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، التجافي عند الغرور، والله ما حدا بيتجافى عند، بجوز يكون مغبر شوي، بجوز يكون تعبان شوي، بجوز مرة ما أكل أكل مطبوخة مظبوط، واضح كي، لكن بيكون بباطنه شو بيكون؟ بيكون مرتاح في غاية الراحة، شايف كيف؟ والإنابة إلى دار الخلود، يعني هي الإنابة تحريق القلوب سيدي، يعني أن الواحد يكون عنده شوق إلى الله سبحانه. شو هي دار الخلود؟ دار الخلود التي جعلها كذلك والله سبحانه، يكون عنده شوق إلى الله، يكون في تحريك في القلوب. أنا أقولها لكم، للأسف نحن في عصرنا معنى الحب كله مات تقريبا إلا باستثناءات، شايف كي لا عاد حب الله سبحانه وتعالى الحب الحقيقي، لا عاد حب صار كله شو هو؟ حب مصالح، شايف كيف؟ أنا بقعد بعمل لك 600 محاضرة على حب الله سبحانه وتعالى، بس بعدين وين هدول المعلوم هذا اللي بدك تعطينا يا شايف كي؟ اذا ما بتعطينا المعلوم بدي فشكلهم هدول المحاضرات، لاحظ؟ وبيجي كمان بيستعملوا شو الاشياء التي ترقق القلوب. بعصرهم كان الاشعار ترقق القلوب، بعصرنا صار الانشاد هو اللي يرقق القلوب، حتى هذا ما خلى عن المعاني الدنيويه، واضح كيف؟ ما خلى عن الظروف التي يوضع بها والتي لا تليق لا تناسب، واضح كيف؟ ولذلك كثير منهم هذول كانه فطاحل كثير، بغيروا لك كلمات، بيكون هذاك عم يحترق ويتشوى ويتألى وقال تلك الكلمه هو صادق فيما يقولها، بيجي واحد شو يعني على العقيق اجتمعنا؟ شو هذا العقيق؟ على العقيد اجتمعنا، شو يعني على العقيد اجتمعنا؟ شو معناتها؟ معناتها أنا عم صب حكي، شايف كيف؟ وعمل له شوية نغمة، هذاك عم يقول على العقيق. ليش؟ لأنه قلبه متفطر إلى الوصول إلى دار الحبيب، ولا يجرؤ أن يتكلم عن دار الحبيب، حكى عن الحدود تبعه، شايف كيف؟ واضح الفرق؟ واضح الفرق؟ واحد عم يحترق عم يجي. فلذلك على العموم بجوز يكون في تصليحات مضبوطة، لكن على العموم كل شيء بتصلحوه غلط. هذا التصحيح تبعكم عم يكون نقل الشيء من كونه صوابا إلى أن يكون خطأ، واضح كيف؟ ولذلك التجافي عن دار الإنابة إلى دار الخلود كما قلت. بعدين شو الثالثة؟ والاستعداد للموت قبل النزول. كل واحد منكم بيظن او غيره بيظن في انه هو مخلد في هذه الدنيا، هو مغرر به، واضح كيف؟ فانا بس باخذها عقليا نظريا، يلي بيكون عم يستعد لدار للموت قبل نزوله، واضح كيف؟ بيكون هو مثل الثاني اللي فجأة ملا حاله بالجورة تحت الأرض، نفس الحكم؟ أنا بظن هو نفس الحكم، وإذا كان نفس الحكم بيكون هذاك ما استعد حقيقة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كامل، ولما تكلم عن الاستعداد للموت قبل نزوله، تكلم عن كمال الاستعداد للموت قبل نزوله، وإذا كان هيك في معنى الكمال في الاستعداد للموت قبل نزوله، أنا بظن أن الله سبحانه وتعالى يؤمنه. كان يقال بالمثل من خاف أمن، وهذه هذا مأخوذ من الحديث النبوي الشريف. شو هو الحديث النبوي الشريف؟ من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ الغاية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذا مأخوذ من حديث قدسي بيقول فيه سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين أبدا، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمينني في الدنيا أخفته يوم القيامة. على مين؟ هذا العبد. ممكن يكون في كثير منهم أو لعله أكثرهم أو كلهم بدأ يدخلوا على الجنة، لكن بيجتمع إذا كان عاش في حياته آمنا. واضح كيف؟ ما وصل لحد الكبيرة تبعه، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وما وصل لحد الكبيرة، فهو في حال هذا الأمان سيخيفه الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فلذلك يعني هدول قدوتنا وأسوتنا. هلا العشرة المبشرين بالجنة، لما النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، كيف صار حال بعدين؟ يعني خلاص صاروا في أمان مطلق؟ ذكرت لكم في درس ماضي كان سيدنا عمر بن الخطاب لما طعن عم يحتضر، هذا مبشر بالجنة، يعني مبشر بالجنة وعم يحتضر، هو رأسه في حجر ابنه، قال له ضع رأسي على الأرض، هذا ابنه يعني في حمية، قال له يا أبتي يعني شو الفرق بين الأرض؟ قال له وينك؟ ضعه على الأرض، خانقوا منه. واضح كيف؟ فوضعوا على الأرض، لما وضعوا على الأرض قال ويلي وويل وويل أمي إن لم يغفر الله. واضح كيف؟ لآخر لحظة من حياته هو عم يخاف من الله. واضح كيف؟ مع أنه أوتي الأمان على لسان الصادق المصدوق. لذلك بده يكون نحن عنا ذوق طعم للشوق إلى الله سبحانه، طعم للحب لله سبحانه، طعم للاستعداد للموت، طعم للخوف من الله سبحانه، طعم للأمان أيضا بالله سبحانه وتعالى. هاي كلها أنا أقولها لكم، أنا بجوز أنا مالي محظوظ كثير، يعني معظم اللي بيجتمع معهم شوفوا ما عندهم ذوق، ما عندهم حال بهالأمور هاي. واضح هي كل هاي أمور تعمر قلبك، تعمر روحك، تعمر حياتك، بتصير انت سعيد في حياتك، تصير انت سعيد بعد موتك. هذا هو العمران الحقيقي الذي تعمر به هذه القلوب. مو بس القلوب، يعني لازم نحن نعمرها بايش؟ والله فلان لانه بيشتغل بهالشغله راح شاف منام عنها، وهي بتصير كثير. واضح كيف؟ يشوف رؤيه موافقة لعمل، بيكون طول النهار عم يشتغل بالخياطة، لاحظت كيف؟ وبالليل شو بيشوف؟ بيشوف انه في ماشي وبده يخيطها، وهون طلعت طويلة وهون طلعت قصيرة، وهون بتدخل لون على لون، والجاكيت ما طلع مثل البنطلون. واضح كيف؟ ليش؟ لانه هذا من صدق حاله في كونه خادم للخياطة. واضح كيف؟ وجد ذلك في منامه، يعني صارت روحه وجسمه هي متعلقة بإيش؟ متعلقة في عالم الخياطة. لو كانت هي عالم الخياطة أحسن شيء بالدنيا، وهي ليست كذلك. طيب انتقلنا إلى عالم كله عريانين، يا عيني هون الخياط بقى بيشمر بيقول لا، وبتبدأ الكسوة من وين بتجي؟ تجي الكسوة من عند الله. أول من يكسى إبراهيم خليل الله. واضح كيف؟ تجي الكسوة، ما في بلا خياطة بلا إبر بلا الطرق اللي بتعمل لي إياها والسجافة ومدري شو. واضح كيف؟ كلها هي ما لها اعتبار هناك، لأن هذه الحلل تأتي من الله سبحانه وتعالى. بالجنة بفوت على الجنة الحلل نيم تجي، قال هنيك في ثمار كبيرة بتنفلق عن حلة. واضح كيف؟ يعني واحد بيكون في شجرة بقصره أو بداره تنفلق عن حلة، شو بده يساوي؟ بيجي بيقول له أنا لح خيط لك. واضح كيف؟ بيخيط له، إنه روح كبه روح كبه، هذا ما له مقارنة بصنع الله الذي أتقن كل شيء. للأسف هذا الإيمان كان ظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن اتخذ عند بعض الناس، حيث كونه عبد المؤمن، اتخذ عند بعض الناس إيش؟ مغمز على النبي صلى الله عليه وسلم. وين مذكور هذا؟ مذكور بالقرآن. ومنهم الذين يؤذون الناس ويقولون هو أذن. شو يعني هو أذن؟ شو ما قلت له بيصدق. هذا من خلق الإيمان، من خلق كونه عبد المؤمن. هيك هذول المنافقين اللي بتوشوش وبتوتو، قال هذا زلمة النوب، شو ما قلت له بالسنة. ويقولون هو أذن. شوف الرد من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما دافع عن نفسه، قل أذن خير لكم يؤمن بالله شايف ايه هل النفسية الروحانية هل القلب العظيم هل تركيبه واضح كيف؟ والله يا سيدي أنا وأنت بتفيدنا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. نحن هلا شو تعلمنا؟ تعلمنا لا تصدق هذا، لا تصدق وهذا كذاب وهذا، واضح كيف؟ شو صاروا؟ صاروا في كوم كذابين، جبل كذابين. أيوة، وأنت بجوز يعني هو بالممارسة يعتقد الإنسان أنه في صادق في حياته، لكن ما اجتمع الصادق لأنه دائما عم يكذب الناس. لاحظوا كيف؟ هي إن دلت على شيء بتدل على أنه الإيمان مو كامل عنده، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين يؤمنون بالغيب. واضح؟ شو يعني الغيب؟ يعني في شيء أنت محدود، أنت بشر محدود، فنظرك محدود، سمعك محدود، عقلك محدود، أشياء كلها محدودة. واضح كيف؟ حتى بيقولوا هاي بالتفلسف العلمي بيقولوا أنت ما بتستطيع تتصور شيء إذا ما لم يكن له مثال في عقلك. واضح كيف؟ وأكيد في كثير مصادر ما لها مثال في عقلك. واضح كيف؟ لا تستطيع أن تتصورها، لا الجنة بتستطيع تتصورها، ولا جهنم بتستطيع تتصورها، ولا عوالم يوم القيامة، ولا حتى مو هاي في شيء نحن بجنبنا هلا موجود ما بنستطيع نتصور شو هو القبر. واضح؟ عالم القبر ما بنستطيع نتصوره. هلا في ناس هن أحياء بنزلوا مشان يبرنوا حالهم، سمعت أنا إنه هيك في ناس بنزلوا، إيه بس لما تنزل بعد الموت غير الحياة، غير بحث، كله غير بحث، بكل عوالم كلها مختلفة، بدل ما تلاقي هون جمجمة وهون عظمة وهون تراب، لا بتلاقي هون ملكان أسودان أزرقان. واضح كيف؟ بكريهي المنظر كما ورد في بعض الأحاديث، بيد أحدهم مرزبة لو وضع على جبل لصار ترابا بالحال، وبعدهم بدهم يسألوه. واضح كيف؟ فهون يعني لا تغش حالك، مو هذا بجوز يكون شيء حلو، له أثر عند سادات الصالحين. كان سيدنا الربيع بن خيثم كان حافر قبر في بيته، واضح كيف؟ ينزل فيه كل ليلة، ينزل بهذا القبر، يعني أنا ما عم زهدك يا شيء، لكن الأمر الذي ستراه هو أهول، أكثر هولا وأكثر فزعا من هذا الشيء. كان ينزل فيه كل ليلة، بعدين عند الصبح شو يقول؟ ربي ارجعوني لعلني أعمل صالحا فيما تركت. متى ما طلع لفوق شو يقول؟ قال له يا ربيع اليوم رجعت، لكن في يوم من الأيام بتروح روحها بلا رجعة. هلا في إصابة، أي والله بنعرف نحن أن الربيع توفي، مذكور تاريخ وفاته، صار بيوم من أيام ذهب، وإن شاء الله ذهب إلى أعلى عليين. ليش نحن بنقولك؟ أنا ما بجرؤ أقول ذلك، لكن لأنه سيدنا عبد الله بن مسعود هذا كان من تلاميذه، قال له لو رآك رسول الله لسر بك، فلذلك نحن نرجو له كل خير. واضح كيف؟ لكن نحن بدنا نبكي على حالنا. واضح كيف؟ هذاك كان ينزل في قبر كل ليلة ويقول رب يرجعون ويطبقه ويرجع، وأكيد يمكن لما يشوف الأحوال الظلمانية تحت وما إلى ذلك بيكون عمله مضاعف كذا. واضح كيف؟ فهذا دفعه إلى ما نرجو له عند الله سبحانه وتعالى دون أن نتألى عنه. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لما اتهموه أنه إذا شوف سؤال أول شيء سبحانه وتعالى يؤمن بالله، يعني هاي الطريقة يلي معظمنا بنظر لأنه جذبة وهذا على البركة وهذا درويش وهذا بيصدق كل شيء يقال له، هي خلق يساعد على الإيمان بالله. واضح كيف؟ والإنسان مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من التحقيق، بده يصل لنقطة شو بده شو؟ بده يسلم. واضح كيف؟ بده يعتبر الإيمان بالله. بعدين سيدنا النبي كان وإن كان في ظاهره يسمع لكل هذه الأمور، لكن في حقيقته يعلم المحق من المبطل، فلذلك وصفه الله تعالى بقوله إيش؟ ويؤمن للمؤمنين. أنتوا فاكرين حالكم مؤتوا يعني المنافقين هذول يلي آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين أنه عم يصدقكم النبي؟ هو بالظاهر من كلام أخلاقه يعطي إشارة أو غيرها مما يدل على أنه هو صدق. يعني شوف نحن بنشوفها بالدنيا، لما ذهب إلى غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم أتى أكثر من 80 من المنافقين واعتذروا له صلى الله عليه وسلم، أو لهم بالإنجليزي بيقولوا لهم. واضح كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قبل معذرتهم ووكل سرائرهم إلى الله بها الشرف، ما عذروا العذر المطلق، وكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. في ثلاثة ما رضوا يكذبوا على سيدنا النبي، هنا سيدنا كعب بن مالك ورارة بن الربيع وهلال بن أمية ما رضوا يكذبوا على النبي، صدقوا وأخذوا عقوبة، وعقوبة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم، يعني شيء شديد أشد من إحنا بنحكيها حكي ومنلاقيها ثقيلة، أكيد كانت ثقيلة عليهم رضي الله عنهم. شو بيقول سيدنا كعب بن مالك في حديثه؟ بيقول أنا أحمد الله كثيرا أنه أنا ما كنت كذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهلكت في من هلك. يعني شو هي؟ يعني في عندك شهادة، في عندك وثيقة بالدنيا عم تبين لك مين اللي كذب على سيدنا النبي وقال عنه أذن وقال هذا شو ما قلت له بيصدق، واضح كيف في واحد كان صادق وعم يبين لك هذا الرجل الصادق رضي الله عنه وعن نبيه، يعني يبين كيف الفرق الشاسع. يعني ما في ليش؟ لأنه إذا كان هذاك منافق وهو في الدرك الأسفل من النار وهذا كان صحابي وهو في أعلى درجات الجنه، وين اللسان؟ أين هو اللسان الذي يعبر عن الفرق بين المقامين؟ أين هو الجنان الذي يدرك الفرق بين المقامين؟ هذا شيء يعشر أو هو يتعذر، هو مستحيل على عقولنا وعلى أذن. حتى نحن لو الله يكرمنا جميعا أنه ندخل الجنة، لكن نحن ما حنكون بطبقات مراتب الصحابة، يعني حتى بالآخرة ما بندرك هذا الأمر، ما ندرك هذا الفرق، واضح كيف؟ وهو شو المشكلة فيه؟ شو المشكلة بهذا الأمر؟ بالنسبة للظاهر كل شيء مقدر عند الله سبحانه، لكن بالنسبة للظاهر شو الفرق بيناته؟ شعرة واحدة. هو نفسه صادق، سيدنا كعب بن مالك صادق، قال حتى ما زالوا يلومونني حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله وأكذب. مظبوط لما لا؟ صور، يعني شعرة صفي، هممت. شو يعني هممت؟ هي الهم بذكرها المرتبة الثالثة بالمراتب الخمس، لا عفوا المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة بالمراتب، مراتب القصد هاجس ذكروا وخاطر وحديث النفس فاستمع، يعني هم فعزم، واضح كهدول النشونة هاجس خاطر حديث نفس هم عزم. لما قال سيدنا كعب بن مالك هممت شو يعني؟ يعني هو وصل من جوا الترتيبات، وصلت للمرحلة الرابعة، أعوذ بالله في أن يكون من أهل الدرك الأسفل، والله سبحانه وتعالى نجاه. ليش أنا عم بركز على النقطة؟ ليش؟ لأن بعصرنا بيكون الواحد أعيد وأخاكم، يعني بيكون واحد لازمه دفش لقدام، لازمه واحد ينصحه، يا أخي حسن وضوك شوي، يا أخي هالصلاة اللي بتاخد دقيقتين معك سويها دقيقتين وربع. لاحظ بده شو معظم الكلام اللي بيكون حوله شو بيكون دفش لورا. لاحظت كيف؟ شو هالجذبة هي اللي عم تعملها؟ روح انت بدل ما تصلي، روح هدول حرام تضيعهم، انت قاسم كمان بيجيب له حكم شرعي، شايف دغري بيجيب له، انت قاسم هدول اذا ضيعتهم هدول الاولى. لاحظت كيف؟ نعم، بيكون هو الزلمه بده دفشه لقدام، وصل لمقام الحديث النفس او الهم او كاد ان يعزم، واضح كيف؟ بدل ما انت تذهب عنه هذا خاطر السوء وتعينه على خواطر الحق، شو بتساوي؟ معظمنا هيك، معظمنا بيكون يعني نحن صرنا أكابر كثير متطورين، هي دقة قديمة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ما بنعملها، لا في تواصي بالحق ولا في تواصي، إذا واحد ينصح الثاني بإيش بينصحه؟ بينصحه بشيء باطل، واضح كيف؟ بينصحه بشيء في إيثار الدنيا على الآخرة، شيء في هلاكه، واضح كيف؟ في شيء بجوز هو قد مدائما، هي احتمال. قد يسعده لسويعات، قد يكون في مصلحة له لدقيقات، ما بعرف إذا تصغر على هذا التفصيل دقائق، واضح كيف؟ لكن بيكون هذا وهو موسى يوم يبرأ كل خليل من خليل ويجي يوم القيامة، قال أول هذا المعلم الكبير يبرأ، مو هيك؟ قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، هذا المعلم الكبير هيك بيقول، شايف شو بيقول سبحانه وتعالى؟ انظروا الى قوله سبحانه وتعالى واصدق القائل فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها. لا هذا المعلم الكبير ما عذر لأنه معلم، والثاني هذاك اللي عنده مراتب القصد وكاد أو لم يكاد، واضح كيف اجته الدفشة من المعلم أو من هدول التلاميذ. في بيناتكم الناس بيكونوا تلاميذ لهذا المعلم الكبير، عملوا له دفشة، واضح كيف عمل معصية، بيضل يعني هاي. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يا جماعة، لكن بيضل حتى لو دخل الجنة في ظلمة هذه المعصية في قلبه بيضل، واضح كيف؟ أذا على قول ساداتنا الذين يتنافسون في القرب من الله، شو بيقول قائل في ذلك؟ اسمع شو بيقول حتى نشوف يا أخي يا بسيطة شو صار؟ كفرنا يعني؟ شو عملنا؟ بيقول لك هداك من أقبل على الله 40 عاما وأعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما أدركه. شايف كيف؟ فبيجي الواحد بيعمل وبيبني وكذا وبيشتغل، واضح كيف؟ بعدين تجي شغلة هيك لحيظة، أو من هدول اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائعوا نفسه فبعتوها، أو بيجي هيك لحيظة من اللحظات تخرب كل شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه الحديث أبي الأربعين إنه عن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا، نحن معلمين، نحن مو بس بحياتنا بدنا نفوت على النار، لا، حتى بعد وفاتنا بنجي منظر بالوصية، واضح كي عطوا فلان هيك وهذا ابني لأنه خدمني بالمرض عملوه. الله عم يقول يا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أكبر قرب لكم. هل كثرة الغلبة بلاها؟ ابن آدم بكل شيء كتان غلبة حتى من الشغلة يلي الله سبحانه وتعالى يقول أنت ما بتعرف فيها شيء، جاهل أنت. لا، أنا بدي قرر. فلذلك شو بيكون هذا مسكين؟ هذا شو بيكون عبد نفسه؟ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان العبد، أنا حافظ يعني بالمعنى ليس باللفظ، أنه العبد يعمل بطاعة الله 70 سنة ثم يحيف في وصيته فيدخل النار. واضحة كيف فكرة؟ يعني قديش نحن يعني ضمنانين النار بحياتنا وبعد وفاتنا، نسأل الله العافية، اللهم أجرنا من النار. فلذلك هون حتى النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بقولهم قبح الله، شو قالوا؟ قالوا هو أذن، والذي رد عليهم والله سبحانه قال أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. كمان هي في نقطة، شوف المؤمن شو وصفه سبحانه وتعالى ويؤمن للمؤمنين، هيدا أطمه به. لما يكون مؤمن بدك تحترمه، شايف كيف؟ لو عرفانه كذاب أصلي عمل حالك صدق. النبي أظن نبي أو غيره ذكر عن سيدنا عيسى ابن مريم إنه هو رأى بأم عينه، نبي ورسول مو زلمة عادي، رأى بأم عينه رجلا يسرق، واضح كيف؟ رأى بأم عينه رجلا يسرق، قال له سرقت، فقال هذاك الرجل والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. ماذا قال؟ يعني هون في عندك امتحان يا أخي، في شوية قريشات راحوا من جيبتك، لاحظت كيف؟ بجوز الله عم يمتحنك عشان يشوف أنت بتحب الله أكثر لما بتحب القريشات أكثر، واضح كيف؟ فماذا قال سيدنا عيسى ابن مريم محب لله تعالى؟ ماذا قال؟ والله كلام مؤثر، قال آمنت بالله وكذبت بصري. قال أنا آمنت بالله، لما أنت حلفت بالله الذي لا إله إلا هو، أنا آمنت بالله وكذبت بصري، واضح كيف؟ هلا شوف يا أخي بيروح عليه كثير، مو هيك؟ هذا التعليل من علم، بيروح عليه كثير، كله بيضحك عليه، يضحكوا. إذا ضحكوا شو صار؟ انطبقت عليهم الآية ويل لكل همزة لمزة، يلي بيضحك على الناس، ويل لكل همزة لمزة، واضح كيف؟ ما قال ويل لكل همزة لمزة، لأنه الهمزة واللمزة اللي بيضحك عليه، وما قال هيك سبحانه، قال ويل لكل همزة لمزة يعني اللي بيضحك على الناس، واضح كيف؟ اللي بيعمل حركات ضد الناس، واضح؟ الضحك خير إن شاء الله، صرنا بهالدنيا، يعني هلا هذا درس سدمو درس جدة، بيعلمكم عن جدة شوي. واضح كيف؟ بعدين خسرني مال هذا لأنه صدقته خسرني، خسرك شوية مال، لاحظت كيف؟ لما أنت الله سبحانه وتعالى يطلع عليك أنك فعلت ذلك لوجهه سبحانه وتعالى. واضح إيه؟ شو بتتوقع من الله سبحانه وتعالى؟ يعني بلا تشبيه، أنا أكره هذه الأمثلة، لكن إذا أنت عملت هذا الأمر كرمال خاطر واحد بالدنيا، وهذا الشخص كريم وصاحب أخلق، وأنت كرمال خاطره والله بدون ما تدرى بيبعث لك على بيتك شغلات وبيعمل معك أشياء لا تقدر. وهذا الرجل شو هو؟ هو ما بيطلع ذرة من مخلوقات الله سبحانه. واضح كيف؟ فما بالكم، مثل ما بيقول الإمام الشاطبي، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفة الملأ. واضح كيف؟ يعني هون لما أنت هذا جزء من إيمانك أن تحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك ركز على الظن. الإمام الشاطبي شو قال؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفة الملأ. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياها صراحة. مرة كان في مجلس مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، هذا رواه الترمذي في شمائله. نعم، نسيت من المتكلم، أحد المتكلمين بالمجلس تكلم فقيل هذا حديث خرافة، هي أكثر شيء نستعملها، خرافات وخرافة وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم، هلأ بيجي واحد بيقول لك هذا الحديث مو صحيح، إن لله. يعني إحنا صرنا بالاتهام بالكذب حتى منتهم الرواة. يعني لو تشوفون هذول الرواة اللي اتهمتهم أنا، بتلاقي رجال صالحين محبوبين من الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ مراتبهم أعلى، إن شاء الله الله يجعلني من الجنة، مراتبهم بالجنة أعلى مني بمراتب كثيرة، وأنا بعد إن حاطت اللسان هذا، لا تأخذوني بهالكلمة، بيقولوا مثل مقصص كافي، واضح كيف؟ حاطت اللسان ونهدي الجرب فيهم. لاحظت كيف؟ استحي، استحي من الله، عم عم عم تنفي هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تتهم أولئك الرجال الذين تستحي. يعني في منهم كان يتكلم بعلم، قال أظن يحيى بن معين أو غيره، قال نحن تكلمنا عن رجال أظن أنهم قد بلغوا الجنة. ليش؟ لأنه مو شغلته الحديث، ما بيضبطوا الحديث، لكن نحن شو مساوي؟ خلاص متى ما وقفنا على كلمة لأحدهم، قد يكون عالم قد يكون غير عالم، به شو بنساوي؟ دغري والله انا اكره هذا الكلام، نرمي الحديث. لا، ما بدك، انا بتمنى ارمي نفسي ولا ارمي الحديث. واضح كيف؟ وبعدين ليش؟ ليش ليش هيك بعمل؟ لانه ما عجبني الحديث. واضح كيف؟ القران ما بسترجي، سواء عجبني او ما عجبني باخراج. واضح كيف؟ ما بسترجي احكي، لكن بحكي. شو بحكي؟ بعطيه تأويل هيك تبع لفة دورة، بطلع بنزل هذا مشان ما بحسن أنا أقول إنه هذا كذب، لأنه كله بيطبوا بخواليه، لكن أنا بلفه بدور عليه. الحديث أنا قرأت ببعض الكتب بيقول لك والله أنا ما تيسر لي إلى الآن إنه شوف إسناده. شو معنات ما تيسر له إلى الآن يشوف إسناده؟ معنات أنا ما، يا جماعة ما عجبني هذا الحديث وبدي إلعشه. لاحظت كيف؟ بيكون في حديث عجبه، لاحظت كيف؟ في حديث أعجبه، وكل الناس بيقولوا عنه إنه هذا مو صحيح هذا الحديث. بيلاقي واحد وثق هذا الرجل، شو بيساوي فيها؟ مين أنت عم تغش؟ مين عم تخادع؟ بيحط لك أي بالبنط العريض إنه فلان قال عنه كذا وهذا، ويغفل البقية. ليش هيك؟ ليش هيك عم نعمل؟ يعني أنتوا يا مسلمين الله سبحانه وتعالى أكرمكم بأمر عظيم. شو هو؟ هو القرآن الكريم. لا تفهموا لي خطأ، أنا من الناس الذين يحبون الحديث ويحبون النظر في الحديث ويحبون تصحيح وتضعيف الأحاديث. واضح كيف؟ هذا شأن عظيم، لكن هون في عندك أصول مركزة في القرآن، أصول مركزة في السنة النبوية المطهرة من أفعاله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ هذا لما أنت من جعل دينه كذا كان عرضة للتنقل. واضح كيف؟ كل يوم يتنقل من من من من أمر إلى أمر آخر، فتراه مغيرا في صلاته، تراه مغيرا في زلاته. من وين عم يجي هالتغييرات؟ لأنه أنا والله في حديث ما كنت منتبه له. طيب في يا أخونا، في يا أخونا في أبو حنيفة هذا انتبه له. أبو حنيفة هم رجال، أنا لو انتبهت له أنا شيخ الدنيا كلها، أنا إذا ما انتبهت له أنا معذور عند الله. يا أخونا في الشافعي هم رجال ونحن رجال، شايف كيف؟ أنا مسؤول عن انتباهي، وبصيبة إذا كان هاد بليد ما بينتبه، شايف كيف؟ ثلاث أرباع الأمور ما حينتبه له، حيموت وهو على هذا. اجوا ناس شايفين قديش الله سبحانه وتعالى عظيم، الله سبحانه وتعالى أكرمكم بالقرآن الكريم، مستوى عالي كثير، مستوى مجمل كثير، باضي له مثل حكايتي ما حيفهمه، والله سبحانه وتعالى جعل له السنة النبوية المطهرة. هاي كلام بشر أقرب إلينا، أقرب إلى قلوبنا، أقرب إلى مفاهيمنا. في ناس كمان بتسعته باضيلة ما فهم، جاءت في رتبة تانية في سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسائر الصحابة أقوال الصحابة. في واحد بتسعته باضيلة ما فهم، في أبو حنيفة في الشافعي وفي إمام مالك وإمام أحمد، الله سبحانه وتعالى حفظ بهم الشريعة، الله يجزيهم عنا خير الجزاء. في واحد لساته باضي، شو قال لك؟ لأنه هو ما حيتعلم، لا حيعرف يقرأ فقه ولا حيعرف يقرأ قول صحابي، ولا يقول لك إلا هم رجال، نحن رجال خلاص، هم إيه مظبوط رجال، يعني بتروح بتتجوز أنت وتجيب ولد، مظبوط رجال بهالشغلين، وهي بعدين بتنفس بعد فترة، واضح كيف؟ أما هم رجال، هم قضوا أعمارهم، واضح كيف؟ مثل ما قلنا عن الخياط إنه بيشوف بالمنام خياطة، واضح كيف؟ هم قضوا أعمارهم في ذلك. ولذلك الإمام مسلم في مقدمته ذاكر عن بعض رواة الحديث كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله عن بعض رواة الحديث وقال له هذا صادق هذا كاذب، مظبوط لما لا؟ لما سيناها؟ يمكن سيناها، واضح كيف؟ قرأناها بمقدمة صحيح مسلم انه في من رواة الحديث بالرجال الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية وسأله عن هؤلاء. ليش؟ يعني انا ما عم اتكلم عن مشروعية ذلك، هي جرت، لكن عم اتكلم عن ايش؟ انه هؤلاء الناس استغرق واستولى على أذهانهم وقلوبهم هذا العلم، واضح كيف؟ لدرجة أنه حتى بالرؤية صاروا يرون ذلك بأشرف الرؤية، لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ذلك، واضح كيف؟ واحد فقيه جنبه كمان مر معنا ببعض الكتب الفقه بيسألوا عن مسألة الفقهية، واحد جنبه ما بيسأل سيدنا النبي، يسأل فلان، واضح كيف؟ لاحظت كيف؟ يعني هون هل يستوي يلي هو والله مقضي كثير على المجدرة واليوم ما ساوله مجدرة وبالمنام وشلون ما شاف يشوف عم يضيفوه صحن مجدرة ويجي بمد ايده وما بيلحق ومدري شو، هذا ابو المجدرة بيستوي بهؤلاء الذين مثل الامام مسلم لما سئل عن حديث ياكل تمر ويدور على الحديث، واضح كيف؟ بيستوي بمن مضاه على تمر او مضاه على كذا او هو مهتم بهذا الامر. فلذلك قال القائل، برجع انا لانه هي مشكلتي انا ما بكمله الاحاديث، قال القائل هي تبع حديث خرافه، قال القائل هذا حديث خرافه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتدرون من خرافة؟ هو خرافة العذري، كان من الجن فأسرته الإنس، كان من الإنس فأسرته الجن فلبس فيهم زمانا ورأى طبعا عالم آخر غير عالمنا المألوف، شايف كيف؟ بجوز المألوفات عندنا ليست مألوفة عندهم، والشواذ والغرائب عندنا هي مألوفة عندهم، فرأى من عجائبه ثم أرجعوه إلى الجن فصار يتحدث، فقال الناس هذا حديث خرافة. شو يعني؟ شو النبي صلى الله عليه وسلم ايش عم يعلمنا هو؟ ان الانسان حتى بالاشياء الغرائب، شايف كيف؟ اذا انت صدقت وهي كذب ما بتصير شيء، لكن اذا انت كذبت وهي صدق بجوز هذا خرافة، يطب بخوانيك هنيك عند الله يقول له يا رب هذا كذبني وانا صادق، هذا كذبني يا رب خذ لي منه، واضح كيف؟ فلذلك من استبرأ لدينه وعرضه هذا اللي بيفعله، عرفت كيف؟ ولذلك الإمام أحمد وغيره من رواة الحديث قالوا إذا روينا في العقائد والأحكام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل والمناقب تساهلنا، أو كما قال، واضح؟ هذا مروي عنك، يعني شو ماذا أريد؟ الإنسان ما عليش يكون مدقق، ما عليش يكون محقق، يعني إحنا واقعين بمصيبتين الآن، واضح كيف؟ ما حدا بيصدق الثاني، لعل كله كذاب وكله مفهمة، وفي يعني في كثير في أطباء مفهمانين، وفي يعني وين ما بلاقي، في ناس مو عارفين مصلحتهم، واضح كيف؟ واقعين بالمصيبة، وبعدين في عنا مصيبة ثانية. شو هي المصيبة الثانية؟ كل شيء منصدقه، منكذب الكل وكل شيء منصدقه. هلأ بينتشر مثلا بالواتس أب أو بالإنترنت أو كذا أحاديث معظمها يبي أنا اطلعت عليها موضوعة ما لا أصل منه ولا حدا جايبه بكتاب، واضح كيف؟ وهن هو يمكن هذا الزلم ما بيعرف من أحاديث إلا هذا الحديث. نحن اجتمعت فينا مصيبتين. ليه هالمصيبتين من وين اجت؟ اجت من عدم معرفة معنى الإيمان، واضح كيف؟ الإيمان له ظاهر وباطن. في الظاهر كان من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم أن يستمع هدول 80 أو أكثر منافق، ما بعرف شو شاف صلى الله عليه وسلم لما رآهم، استغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه، وكل سرائرهم الله. هذا يمكن كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، قال قم حتى يقبل الله فيك وفي صاحبك. واضح كيف؟ واضح كيف الفكرة؟ هذا كان الظاهر. شو كان الباطن؟ لا لكم شو كان الباطن، ما تصدقوا لي أنا، بس صدقوا سيدنا كعب بن مالك. كان سيدنا كعب مالك جلد، هو الشاب بين هدول الثلاثة، هذين كان استكانا في بيوتهما يبكيان، وكعب بن مالك ينزل ويمشي بال... ما حدا يحاكي، يمشي بالأسواق ويروح على المسجد. شوفوا شوفوا هالنقطة، انتبهوا لهالنقطة. فإذا صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي النبي، أنظاروا على هذا الرسول، وإذا التفت إليه أعرض عني. واضح كيف؟ يعني شلون بدي اشرحها انا هي؟ والله انا ما بعرف اشرحها. لاحظت كيف؟ يعني هذا صحيح هو في الظاهر ارتكب اسم عظيم وصار ضاقت عليهم الارض ورحبت وضاقت عليهم انفسهم، لكن انصار النبي عليه، والله انا بتمنى يكون انصار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علي في هذا. لاحظت كيف؟ هيك بيقول، والله هيك بيقول سيدنا كعب ابن مالك، كل ما يصلي وراء النبي اذا اقبل على صلاته يا عيني، اي والله بده يقبل ونص، مهم لانه اذا اقبل على صلاته نظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا التفت بده ينظر الى النبي اعرض عنه، لانه في تاديبات ظاهره. لاحظوا كيف؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم رتبه اسمها الصديقين. واضح كيف؟ هلا في واحد بيقول لك هذا حديث ضعيف، لا سيدي مو حديث، هذا هاي آية مذكورة بسورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إيش والصديقين. طيب بعدين في بسورة الحديد، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. في رتبة اسم الصديقين يمكن كلياتنا نرنو ونصبو إليها. لاحظت كيف؟ لكن أول درجة فيها هي رتبة الصديقية، شو هي؟ بدك تكون على البركة شوي، شايف كيف؟ بدك تصدق في كتير شغلات من الأشياء اللي أنت بتكذبها هي إلى حقيقة. لاحظت كيف؟ أيوة. فلو ضحى هلأ شو بيقولوا لك بالدروس؟ شو بيقولوا لك؟ بيكون شيء من أشرف وأعظم الأمور الشرعية بيحطوه بالأرض، ياعي بالشو؟ شو؟ قال أنا أجاني واحد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له روح لعند فلان بيعطيك 50,000. أنا بقول له شوف أنا فاهم بس كذاب. أنا بقول له لا أنا رأيته بعد ذلك وقال لا تعطيه. شو صار؟ من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده منه. من تحلم في الرؤيا كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، وفي رواية فيه فليتبوأ مقعده منه. هذا مرتين اجى الامر فليتبوأ مقعده. لا تاخذوا ببساطه هاي الامور. لاحظت كيف؟ انا برايي لو دفع له 50,000 وهذاك كذاب احسن من انه يتبوأ مقعده بالنار مرتين. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني هون صاير حبنا للدنيا عم يملي علينا اشياء. لاحظت كيف؟ هذه الاشياء بالنسبه لاهل الدنيا فيها مدح، بيقول لك هذا فلان صحيان، هذا فلان ما بيضحك عليه، هذا فلان حربوه. لاحظت كيف؟ ثاني هذا أجدى، هذا على البركة، هذا درويش. عرفت كيف؟ لكن يا ترى عند الله سبحانه وتعالى كيف إنه؟ ولذلك ورد في حديث وإن كان متكلم فيه أكثر أهل الجنة البله، تبالها شوي حتى تكون من أهل الجنة. واضح كيف؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت دعائم هذا الإيمان. في آخر شيء إذا بدكم، هي أنا قلت لواحد والله استفاد منها كثير، في صلاة اسمها صلاة حفظ الإيمان، بدعة هي. انه الواحد بعد صلاة المغرب بيصلي ركعتين، كل ركعة بيقرأ قل هو الله احد 6 مرات، ومرة قل اعوذ برب الفلق، ومرة قل اعوذ برب الناس، ولما يسلم بيقول اللهم سددني بالايمان، اللهم سددني بالايمان واحفظه علي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي. شايف هاي البدعة كتبرها كلها بدعة، لكن في دعاء بالاخر انت عم ترجع تلجأ الى الله سبحانه وتعالى، وفي ناس استفادوا عليها. وانا ليش عم اقول لكم اياها بهالعصر؟ لان عصرنا في كثير ناس عم يسلب ايمانه، واضح كيف بده يكون الواحد ابضاي في التمسك بعروة الله الوثقى، وبنفس الوقت بده يلجأ إلى الله، بده يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقيه الله سبحانه وتعالى شر هذه الأحداث التي نعيشها، صلى الله على سيدنا محمد.